بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل مؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا لصفحة 404. طبعا الصوت واضح دلوقتي يا شباب؟ احنا بنتكلم دلوقتي في الفصل اللي هو الباب 17، تمام؟ الجزء اللي احنا بنتكلم فيه حاليا، عشان بس تبقى ما كانش حاضر او سرح في اخر اللقاء اللي فات، هو اصلا دلوقتي بيتكلم على كلام مين؟ حد عارف بيقرأ كلام مين؟ لا، هو بيقرأ كلام حد. لا، مش كلام فرقة، اقصد كلام حد. هو بيتكلم على كلام حد وبينقده. مين اللي بنقرأ كلامه حاليا؟ الإمام الجويني. الإمام الجويني، فهو أصلا السياق في الكلام على الأشعرية. وبعدين نتكلم، لو تفتحوا معايا صفحة 400 كده وتشوفوا الكلام، أما قال إيه؟ والذي استقر عليه قول الأشعري أن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها. حلو، صح كده؟ وبعدين نتكلم في الصفحة المقابلة اللي هي 401. قال الأنصاري في الإرشاد، وذكر اختلاف طرائقهم واضطرابهم فيه، ثم قال مين اللي قال هنا؟ اللي هو الأنصاري في الإرشاد. وقد قال الأستاذ، وفي الهامش بيقول لك الأستاذ مين؟ هو إبراهيم ابن محمد أبو إسحاق الإسفريني. في المختصر، قول أهل الحق في الكسب لا يرجع إلى إثبات القدرة للعباد. حلو، كما يقول أنه معلوم. خدوا بالكم من هنا بقى. قال إلا أن الإمام، من هنا بقى بدأ الكلام على مين؟ الإمام الجويني. إلا أن الإمام الجويني صفحة 401 ادعى على الأستاذ أنه أثبت القدرة الحادثة أثرا في حدوث، فأنه لما نفى الأحوال وأثبت القدرة الحادثة أثرا فلا يعقل الجمع بينهم. ثم ذكر نفسه مذهبا في الكتاب المترجم بالنظامية. من هنا بدأ الكلام إيه؟ النقل من النظامية. النظامية ده كتب مين؟ الجويني. كويس؟ قال لحد في آخر بقى الصفحة خالص، صفحة 401، شوف آخر الصفحة قال إيه؟ ونحن نذكر كلامه بلفظه. قال، من أول قال هنا بقى، ده كلام مين؟ الإمام الجويني. حلو، من أول قال هنا، دي كلام، فتح قوسين تنصيص كده، ده كلام الإمام الجويني اللي هو مستمر معانا لست سبع صفحات قدام. ده كله كلام مين؟ الإمام الجويني. وقد تكرر عند كل حاض بعقله، حتى تلاقي لغة الكلام أصلا مختلفة عن لغة ابن القيم. لو انتوا واخدين بالكم تلاقوا العبارات والنفس مختلف تماما، و يعني في جناس وفي سجع وفي حاجات كده. ايه الإمام الجويني تلاقيه دايما هو ده طريقته الكتابة يعني. وقد تكرر عند كل حاض بعقله متركن عن مراتب التقليد في قواعد التوحيد ان رب سبحانه وتعالى مطالب عباده باعمالهم في حياتهم وداعيهم اليها. حلو، خدنا احنا الصفحة دي والصفحة اللي بعدها، وصلنا صفحة 404. كل ده كلام مين؟ الإمام الجويني. بس بربط اللي فات باللي جاي عشان ما حدش يقول لي انت بتتكلم عن مين ومين اللي بيقول ومين اللي بيرد عليه. ده كله كلام مين؟ الامام الجويني اللي احنا بدانا المره اللي فاتت. وبدا الامام الجويني يلامس او يقترب تماما او جدا من مذهب اهل السنه والجماعه. يعني الامام الجويني ده واحد من مين؟ الاشاعره. فالامام الجويني بيقول ان الكلام من المذهب الاشاعري غلط، هما طبعا مذهبهم يميل الى الجبر، وكلام المعتزله غلط، تمام؟ فبالتالي هو عمال ايه؟ يرد على ده ويرد على ده، يرد على ده ويرد على ده. ده مين؟ الإمام الجويني. فتوسط بين الفريقين، والمذهب الوسط طبعا بين الفريقين هو أهل السنة والجماعة، فاقترب جدا من مذهب أهل السنة والجماعة. حلو، بس حبيت أحط النقطة دي، نقطة نظام كده، عشان ما حدش يقول لي مين وبيرد على مين وكلام مين وكلام زي كده. هيفضل معنا كلام الجويني لحد فين؟ لحد صفحة 410. حلو، قال ايه بقى؟ ثم قال قد اطلت انفاسي قليلا. مين اللي بيقول؟ برضو الامام الجويني. ولكن لو وجدت في اقتباسي هذا العلم من يسرد لي هذا الفصل لكان، وحق القائم على كل نفس بما كسبت، يعني بيحلف بالله سبحانه وتعالى، احب الي من ملك الدنيا بحذافيرها طول امدها. تخيلوا ملك الدنيا بحذافيرها طول امدها، يعني ده اللي هو اكتمال الملك يعني. انتهى كلامه بلفظه. هنا بقى انتهى مين؟ النقل الإمام الجويني. حتى في الهامش كتب لك النظامية من صفحة 46 ل 54. حلو، فهو النقل بتاع الايه، حوالي كام صفحه، 10 صفحات تقريبا، دول كلهم بينقلهم عن الامام الجويني. وبعدين قالك بقى عن الامام الجويني، قال وهذا توسط، وهذا توسط حسن بين فريقين، وبدا يرد عليه بقى. حلو، فهمنا كده الهيكل بتاع الكلام اللي هنتكلم عليه النهارده، عشان بس الامر يبقى ايه، ما حدش يبقى عنده التباس. حلو خلاص. طيب نرجع بقى للحته اللي وقفنا عندها من كلام امام الجويني في صفحه 404، يقول ثم قال طب نبدا من قبلها عشان يبقى الكلام متصل. قال وذلك ان قائلا لو قال العبد مكتسب واثر قدرته الاكتساب والرب تعالى مخترع خالق لما العبد مكتسب له، طبعا هو الكلام هنا بيفترض افتراضات ويرد عليها. ده كلام مين؟ وذلك ان قائلا لو قال العبد مكتسب واثر قدرته الاكتساب والرب تعالى مخترع خالق لما العبد مكتسب له، ده كلام مين تتخيله او تتوقعه؟ مين اللي بيقول ان العبد مكتسب واثر قدرته الاكتساب؟ تمام، وما بيثبتش العبد، خدوا بالكم ما بيثبتش العبد هنا ايه، اراده، بيثبت له قدره فقط. والرب تعالى مخترع خالق لما العبد مكتسب له، مين اللي بيثبت ان ربنا بالظبط الجبريه، ان ربنا خالق لافعال العباد والعبد مكتسب، وهنا النسبه نسبه مجازيه لكن ليس له اراده، دول الجبريه. فهو هنا بيرد على الجبريه او على بعض الاشعريه بيقولوا الكلام ده، بيقول لك وذلك ان قائلا لو قال العبد مكتسب واثر قدرته الاكتساب والرب تعالى مخترع خالق لما العبد مكتسب له. طبعا كلمه مخترع دي بيكسر في كلام الاشاعره والمتكلمين عموما ان هم يقولوا مخترع زي خالق، الاثنين عندهم بمعنى واحد يعني. تمام، فلما تقابل كلمه مخترع دي هي عندهم خالق الاثنين واحد. طبعا ده لفظ لم ياتي في القران ولا في السنه واحنا ما بنقولوش، معنى صحيح ما عندناش مشكله في المعنى، بس اللفظ نفسه لم يصح. قيل له ابن الجويني بقى بيرد على كلام ايه الجبريه اللي منهم الاشعريه، قيل له فما الكسب لو العبد مكتسب بقدرته، ايه الكسب بقى؟ قال فما الكسب وما معناه، وأدريت الأقسام المتقدمة على هذا القائل فلا يجد عنها مهربا. يعني إيه، جاب الأقسام اللي فاتت دي كلها الكلام اللي حنقوله المرة فاتت، وقعد إيه يقولها، وأديرت الأقسام، يعني بدأ يجيب الأقسام اللي فاتت دي كلها اللي هو فعل بين فاعلين والكلام ده كله، وقعد يجيبها عشان إيه يرد عليه، فطبعا ولا واحدة منها نفعت تمشي مع الكلام اللي هو قاله. ثم قال فنقول قدرة العبد مخلوقة لله تعالى، كلام الوقت ما فيش فيه مشكلة، باتفاق القائلين بالصانع ان في خالق يعني. طبعا الصانع برضو المخترع دي كلها زي ما قلت لكم الفاظ بيقولوها ما عندناش فيها مشكلة في المعنى، مشكلة في الايه، في اللفظ نفسه. باتفاق القائلين بالصانع والفعل المقدور بالقدرة الحديثة واقع بها قطعا، بلا شك ان الايه الفعل العبد يقع بقدرة العبد، ما عندناش مشكلة في ده، ولكنه مضاف الى الله تعالى، إلى الله سبحانه وتعالى تقديرا وخلقا، فإنه وقع بفعل الله وهو القدرة، وليست القدرة فعلا للعبد وإنما هي صفته، وهي ملك لله وخلق له. فإذا كان موقع الفعل خلقا لله فالواقع به مضافا، فالواقع به مضاف خلقا إلى الله تعالى وتقديرا. يعني عايز يقول لك إن الفعل بتاع العبد بقدرة العبد، وقدرة العبد مخلوقة لله. تمام، فبالتالي يبقى ايه، يبقى الفعل والقدره الاثنين مخلوقين لله سبحانه وتعالى، يبقى يضاف هذا الفعل، فعل العبد اللي هو البطاعه والمعصيه العبد بيعملها، تضاف الى الله خلقا والى العبد ايه انه فعلها كسبا. فاذا كان موقع الفعل خلقا لله، يعني العبد نفسه خلقا لله مخلوق لله، فالواقع به مضاف خلقا الى الله، يبقى فعل العبد والعبد نفسه مخلوق، يبقى فعل العبد ايضا مخلوق لله تعالى خلقا إلى الله وتقديرا. وقد ملك الله تعالى العبد اختيارا، هنا بقى خدوا بالكم هيبدأ ايه، هنا يفارق الجبرية، الجبرية ما كانش بيقول ان في اختيار، فيبدأ إيه؟ هنا بيرد عليهم بقى بيقول وقد ملك الله تعالى العبد اختيارا يصرف به او يصرف به القدرة. ربنا خلق جسمه واداله القدرة واداله اختيار يتحكم في جسمه، يصرفه في الطاعة او المعصية. واضح يا شباب الكلام ولا حاسين ان في اشكال؟ هو عموما الجزء ده كله في كلام كتير من كلام الجبريه والمعتزله والمذاهب، زي ما قلت لكم في اللقاء اللي فات، اللي يفهم الكلام ده هو انا شايفه سهل ان شاء الله هتلاقي مفهومه سهل، واللي ما يفهموش عادي احنا ما نتعبدش الله بهذا الكلام يعني. واضح يا شباب؟ حد فاهم حاجه؟ محدش بيرد عليا. حد فاهم حاجه؟ طب حد مش فاهم حاجه؟ اما كنت بتقراه في المجلس قراءه يعني. اه ماشي. لكن حاليا اللي انا بقراه ده مفهوم؟ طيب ممتاز. فاهم حاجه يا عبد الرحمن؟ تحاول توصل للصفحة. لا يا عبد الرحمن انت كده خذلتني، احنا في صفحة 404. انت معاك بي دي اف ولا معاك الكتاب نفسه؟ عبد الرحمن بلدياتي بقى، فلازم ايه اهتم بيه اهتمام خاص. انت معاك طبعا مختلفة عن بتاعتنا يعني. ماشي. قال فإذا كان موقع الفعل خلقا لله، بيتكلم على العبد، العبد هو اللي بيفعل الفعل، حلو، والعبد مخلوق لله، واضحة كده مفيش فيها كلام. فالواقع به مضاف، اللي هو الفعل المضاف ليه اللي هو معصيته وطاعته خلقا إلى الله، خلاص يبقى العبد نفسه مخلوق، يبقى فعل العبد مخلوق، سهلة ايه. فالواقع به مضاف خلقا إلى الله تعالى وتقديرا، الواقع به مضاف إلى الله تعالى خلقا وتقديرا، حلو. وقد ملك الله تعالى العبد اختيارا، يبقى العبد ربنا اداله اختيار، يصرف به القدرة، فإذا أوقع بالقدرة شيئا، مش عارف في آلة، فإذا أوقع بالقدرة شيئا آل الواقع إلى حكم الله من حيث أنه وقع بفعل الله، تمام؟ يبقى العبد لو فعل شيئا بقدرته اللي ربنا ادهاله آل الشيء ده إلى حكم الله. طيب هو هنا عايز يقول ايه الامام الجويني؟ الامام الجويني مشى في الحته دي بقاعده معروفه في الرد على مين؟ على الجبريه وعلى الايه؟ المعتزله. حلو؟ في الجزء الاول بيرد على الجبريه ان العبد له قدره. والحته دي الثانيه دي بيرد على المعتزله، بيرد على المعتزله في ايه بقى؟ في حته ان ربنا خلق العبد وملك له تصرفا واختيارا. مين اللي بيقول ان العبد له تصرف واختيار؟ اللي بيوافقنا ان العبد له تصرف واختيار هم مين؟ هم المعتزله. حلو. طيب هنا بيرد عليهم بقى بيقول ايه؟ فاذا اوقع بالقدره شيئا آل الواقع الى حكم الله من حيث انه وقع بفعل الله. بيرد عليهم في ايه بقى؟ فان المعتزله بينفوا اختيار الله او فعل الله او خلق الله لافعال العباد. حلو. عشان الامور اوضحها اكتر يعني، احنا عندنا اهل السنه وفي فرقه معتزله وفرقه جبريه. مين اللي بينفي اختيار العبد وبيقول العبد مسلوب الاراده والفعل بينسب له مجازا؟ الجبريه، صح؟ دي واضحه من اسمهم الجبريه. العكس بقى، مين اللي بينفي خلق الله لافعال العباد وبينسب الافعال العبد هو اللي يخلقها؟ مين؟ المعتزل. حلو. هو بيرد على المعتزله هنا بقاعده أسسها الصحابة أصلا في البداية، اللي هي إيه؟ حاجوهم بالعلم. يعني إيه حاجوهم بالعلم؟ إن ربنا سبحانه وتعالى كان يعلم، ولا زال عالما يعني سبحانه وتعالى، كان يعلم إن العاصي هيعصاه، ومع ذلك خلقه. فإيه حاجوهم بالعلم؟ تقول له إن ربنا سبحانه وتعالى كان يعلم إن فرعون هيقول أنا ربكم الأعلى من قبل ما يخلقه، صح ولا لأ؟ فإحنا متفقين مع المعتزلة في العلم، فالمعتزلة هيقول له صح. تمام. طيب هتقول له طب لما ربنا سبحانه وتعالى يعلم خلقه ليه؟ فهنا ما عندوش اي اختيار غير انه يقول ايه؟ ربنا اراد ان يحدث هذا الكفر من ايه؟ من فرعون. تمام. وكده يبقى ردنا على ايه؟ انه يقع في ملكه ما لا يريد، اللي هو كلام المعتزله، خلاص، اللي هو كنا حاجناهم بالعلم. فالصحابه قالوا كده، حاجهم بالعلم، فقدامهم اختيارين، فان اقروا به خصموا. قال لك ربنا كان يعلم ذلك، يبقى خصمه، خلاص، يبقى ترتب عليه ايه؟ بقيه الحجه بتاعتنا اللي احنا قلناها ان ربنا كان يعلم ان فرعون هيكفر. طب خلقه ليه؟ خلقه وهو يعلم انه يكفر، يبقى اراد ان يقع هذا الكفر، اراده ايه؟ كونا، صح؟ طيب قال لك لا، لم يكن يعلم، خلاص، وان انكروا كفروا، لان ايات الايه العلم معلوم الدين بالضروره. الصحابه قالوا كده، يعني ان هم لو ردوا العلم قالوا ربنا لم يكن يعلم، يبقى ساعتها كافر، لانه رد صريح القران. حلو. طب قال لك لا، ربنا كان يعلم ومع ذلك خلقه، يبقى ساعتها ايه؟ خصمه. اللي هي تمشي معاه في التتابع، يبقى خلاص ايه، ربنا اراد في الاخر ان فرعون يبقى موجود، واراد وكان يعلم ان هيقع منه الكفر، يبقى ربنا اراد الكفر انه يحصل، اراده كونيه. حلو. طيب قبل ما نخش في الحته دي هنكمل، بس انا عايز اقف وقفه سريعه كده. فاكرين الاراده الشرعيه والكونيه؟ لان هينبني عليها كلام كتير من اللي جاي معانا. فاكرينها كويس؟ انا عايز يا شباب تتفاعلوا كلكم معايا، مش عايز 2 3 بيردوا والباقيين بيتفرجوا، عايزكم كلكم تبقوا متفاعلين. عشان ايه؟ عشان الكلام الجاي ده كلام عالي قوي يعني. طيب الاراده الكونيه نقولها بسرعه تاني. الاراده الكونيه هي ايه؟ هي ما اراد الله عز وجل ان يقع في الكون. بالظبط زي ما عبد الرحمن بيقول، كونيه تستلزم الحدوث ولا تستلزم المحبه. برافو عليك. الشرعيه العكس، تستلزم المحبه ولا تستلزم الحدوث. جميل جدا، ممتاز. حلو. يبقى اذا ايه السؤالين اللي انا هسالهم لما انا اتلخبط ما بقاش عارف؟ لا هي كونيه اراد، لا هي كونيه الاثنين اراد. كويس. لو عايز بقى تخصصيها بكلمه افضل تقول لي كونيه شاء، لان المشيئه هي الاراده الكونيه، تمام؟ او اراد ان يقع، لكن اراد لوحدها كده لا، لان هما الاثنين اراد. حلو. طيب يبقى الاراده الشرعيه التي تستلزم المحبه ولا تستلزم الوقوع، والاراده الكونيه تستلزم الايه؟ الاراده الكونيه تستلزم الوقوع ولا تستلزم المحبه. ممتاز. المتكلمين بصفه عامه ومنهم الجويني اللي معانا دلوقتي ما عندوش التفريق بين الاراده الشرعيه والكونيه، او ما عندوش تفريق بين المحبه والوقوع. بمعنى ايه؟ كل ما وقع فهو محبوب لله، وكل ما لم يقع فهو ايه؟ مكروه لله. خدوا بالكم عشان ايه فهم الحته دي في مبدا ده اصلا عند الامام الجويني، هيفهمنا كلام جاي معانا دلوقتي. لو احنا مش فاهمينها هتحس ان الكلام غريب. هو يقصد شرعيه ولا كونيه، احبه ولا وقع، ايه اللي الامام الجويني بيقوله؟ فهو ما عندوش التفريق ده. او متكلمين عموما او اغلبهم يعني، ومنهم الامام الجويني، عندهم كل ما وقع فهو محبوب لله. حلو. طيب تعال نشوف بقى. يقول ولو اهتدت الى هذه الفرقه الضاله لم يكن بيننا وبينهم خلاف، ولكنهم ادعوا استبدادا بالاختراع. شاء غير اراده. المشيئه هي الاراده، المشيئه هي الاراده الكونيه فقط. ليه؟ لان ما شاء الله كان، صح كده؟ وما لم يشاء لم يكن. فشاء كان، شاء تستلزم الكينونه ان يقع، دي تبقى انهي قسم في الاراده؟ تبقى الاراده الكونيه. ايوه، ما شاء الله كان. يبقى اذا المشيئه هي الاراده الكونيه فقط، اما الاراده نفسها شرعيه وكونيه، فاراده تنفع الاثنين، لكن شاء ما تنفعش الا واحده اللي هي ما شاء الله كان، اللي هي الاراده الكونيه. تمام. قال ولو اهتدت الى هذا الفرقه الضاله لم يكن بيننا وبينهم خلاف، ولكنهم ادعوا استبدادا بالاختراع وانفرادا بالخلق والابتداع، فضلوا واضلوا. ونبين تميزنا عنهم بتفريع المذهبين، فإن لما أضفنا فعل العبد إلى تقدير الإله قلنا أحدث الله تعالى القدرة في العبد على أقدار أحاط بها علمه سبحانه وتعالى. وهيأ، شوفوا الكلام ده مطابق تماما لكلام أهل السنة والجماعة اللي هو الإمام الجويني بيقوله دلوقتي، بيرد عليهم. هتلاقوا بيقول الكلام بتاعنا بالظبط، نفس اللي أهل السنة والجماعة بيقولوه. بيقول إيه بقى؟ قال ونبين تميزنا عنهم بتفريع المذهبين، فإن لما أضفنا، هو بيقول الفرقة اللي قبل دي بتثبت الاختراع اللي هو الخلق فقط، وبتنفي الايه؟ وبتنفي الإرادة العبد اللي هم الجبرية. فبيقول احنا بقى متميزين عن المذهبين، مذهب مين؟ الجبرية ومذهب المعتزلة. فإن لما أضفنا فعل العبد إلى تقدير الإله قلنا أحدث الله تعالى القدرة في العبد على أقدار أحاط بها علمه سبحانه وتعالى، وهي أسباب الفعل وسلب العبد العلم بالتفاصيل، وأراد من العبد أن يفعل فأحدث فيه دواع مستحسة وخيرة وإرادة، وعلم أن الأفعال ستقع على قدر معلوم، فوقعت بالقدرة التي اخترعها للعبد، يعني خلقها العبد وأعطاها له على ما علم وأراد. يبقى هنا بيثبت إيه الجويني؟ بيثبت حاجتين، بيثبت أن العبد له إرادة، وأن الله عز وجل هو الذي خلقه وخلق هذه الإرادة وخلق الفعل. كده كلام مطابق لأهل السنة يا جماعة، إلا أنه اختلف مع أهل السنة في حتة هنقولها كمان شوية. وللعباد اختيارهم واتصافهم بالاقتدار، الإمام الجويني أصلا، الإمام الجويني من الأشعرية، حلو، الإمام الجويني من الأشعرية في العقيدة، يتبنى المذهب الأشعري، والأشاعرة بيقولوا بقول الجبرية في الإيه قضاء وقدر، حلو، فهم بينفوا إرادة العبد أو بيقولوا إن هي مجازية ليست حقيقية. الإمام الجويني اختلف عن الأشعري وأتباعه في النقطة دي، وكتب كتاب إيه اللي احنا بنقرأه دلوقتي للنظامية، الكلام اللي احنا بنقرأه ده من كتاب النظامية، خالف فيه الإمام، وهو في بداية الكلام خالص جاب إن إيه إن شراح مذهب الأشعري قالوا إن الجويني خالف الإيه خالف الإمام. ما هو أهل السنة دي مصطلح كبير، احنا نقول أهل السنة يا جماعة في باب القضاء والقدر اللي هم بيقولوا بيثبتوا جميع ما قاله النبي عليه السلام وقال الله سبحانه وتعالى في قضاء وقدر من أن العباد قدرة ومشيئة وللإيه والله عز وجل خلق أفعال العباد، وبيثبتوا الاثنين. أهل السنة يا جماعة الأشاعرة فارقوهم في ذلك، فالأشاعرة لم يثبتوا للعبد إرادة أو جعلوها مجازية، وجعلوا الاكتساب هو اقتران، والكلام ده شرحناه في اللقاء الماضي بالتفصيل يعني، حلو. فالأشاعرة في هذا في هذه النقطة فارقوا مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين، حلو. وطبعا معروف أن الأشاعرة أصلا متأخر جه بعد الصحابة والتابعين بكتير يعني، فهو مذهبه ليس هو مذهب الصحابة والتابعين، احنا نقصد هنا بمذهب أهل السنة والجماعة اللي هو مذهب السلف الصالح الصحابة والتابعين. ايوه بس انا في نقطة هنا بوضحها يعني، ان هل لان اخونا شكله ما كانش حاضر معانا اللقاءات الماضية، هل الأشاعرة هم فرقة ضالة بكل ما هم فيه يعني، هم كفار مثلا والعياذ بالله؟ لا ليسوا كذلك، هم أقرب الفرق للسلف الصالح، كويس. وفي ناس بيطلقوا كلمة أهل السنة والجماعة على السلف وبيشملوا بها كمان الأشاعرة، بيدخلوهم في إيه في مفهوم أهل السنة والجماعة. وفي ناس تانية ولا العكس بقى بيخلوا أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة فقط، واضح؟ طيب احنا بنتكلم بقى في فصل أو في باب القضاء والقدر، هو كتاب أصلا مؤلف عن القضاء والقدر، بس انا بس برجع فلاش باك كده لورا عشان الناس مش حاضره معانا. احنا بنتكلم في القضاء والقدر، ففي القضاء والقدر الاشاعره خالفوا السلف الصالح اللي هم الصحابه والتابعين، خالفوهم في ايه؟ فانهم نفوا ان العبد اراده وجعلوها مجازيه، وجعلوا الاكتساب هو الاقتران، وشرحنا ده في الايه اللقاء الماضي لو عايز يرجعوا بالتفصيل يعني. الامام الجويني وهو اصلا من الاشاعره وافق اهل السنه والجماعه اللي هم ايه اللي هم السلف الصالح الصحابه والتابعين، وخالف الاشاعره نفسه وأئمة المذهب، مذهب إيه؟ مذهب الأشاعرة، وكتب هذا الكتاب اللي احنا نقرأ منه حاليا، يعني الاقتباس اللي نقرأه حاليا ده ابن القيم نقله عن مين؟ عن رسالة النظامية للإمام الجويني اللي هو خالف فيه الأشاعرة، خلاص؟ عشان بس الصورة تبقى واضحة ونعرف احنا فين بالظبط. طيب، فيقول فوقعت بالقدرة التي اخترعها العبد على ما علم وأراد، وللعباد اختيارهم، هنا بيقول العباد اختيارهم، وهنا مخالف تماما الإيه؟ الأشاعرة، واتصفهم بالاقتدار، والقدرة خلق الله ابتداء ومقدورها مضاف إليه مشيئة وعلما وقضاء وخلقا وفعلا، من حيث أنه نتيجة من فرض بخلقه وهو القدرة، ولو لم يرد وقوع مقدورها لما أقدره عليها. نفس كلام قلنا بتاع حجهم بالعلم، طب ربنا لو إيه لو لم يرد العباد يعصوا ما يدهمش القدرة من البداية، ما يخلقهمش من البداية أصلا، ربنا سبحانه وتعالى يعلم وخلقهم وأعطاهم القدرة، يبقى أراد أن يقع منهم المعصية. ولما هي أسباب وقوعه ومن هدي لهذا استمر له الحق المبين. فالعبد فاعل مختار مطالب مأمور منهي، وفعله تقدير لله مراد له، خلق مقضي. ونحن نضرب في ذلك مثالا شرعيا يستروح إليه الناظر في ذلك، فنقول العبد لا يملك أن يتصرف في مال سيده، ولو استبد التصرف فيه لم ينفذ تصرفه. يعني الوقت لو واحد عبد والسيد بتاعه اداله فلوس، المفروض الفلوس دي العبد ده يتصرف فيها بناء عليه على إرادة السيد، وإلا لم يكن نافذا شرعا. يعني لو العبد خد الفلوس وراح مثلا تصدق بها من وراء الايه، من وراء السيد، فالسيد له انه ايه يرجع الفلوس تاني، او راح اشترى حاجه، ممكن السيد يروح يفسخ هذا العقد ويقول ما اذنتش له في هذا التصرف، ده مالي انا اصلا، هو ليس له ان ايه يتصرف فيه الا باذن السيد. فاذا اذن له في بيع ماله فباعه نفذ. طب هو راح اشترى حاجه وبعدين السيد ايه اذن له قال له خلاص انا اذنت لك، يبقى نفذ البيع، والبيع في التحقيق معزون الى السيد، ويبقى السيد هو اللي في الحقيقه اشترى، العبد مجرد ايه نفذ امر السيد بتاعه، من حيث ان سببه اذنه. يبقى اذا مين اللي اشترى في الحقيقه؟ هو الايه السيد، والعبد مجرد وكيل عن سيده، ولولا اذنه لم ينفذ التصرف. ولو السيد قال له لا المعامله دي انا مش لا اذن فيها، تبقى ساعتها ايه لم ينفذ التصرف. ولكن العبد يؤمر بالتصرف وينهى ويوبخ على المخالفة ويعاقب، بس في نفس الوقت رغم أن المعاملة لا تكون نافذة لو هو عملها بدون إذن السيد، هي مش نافذة مش صحيحة، بس برضو العبد إيه يؤخذ عليها ويعاقب، أنت إزاي تروح تشتري حاجة بدون إذن، أنت إزاي تعمل كذا بدون إذن. ده العبد هو كله بيضرب مثل للتوضيح ليس أكثر يعني. فهذا والله الحق الذي لا غطاء دونه ولا مراء فيه لمن وعاه حق وعايته. وأما الفرقة الضالة فإنهم اعتقدوا انفراد العبد بالخلق. دول مين اللي اعتقدوا انفراد العبد بالخلق؟ اللي بيرد عليهم هنا تصحوا معايا بالضبط، المعتزلة. وأما الفرقة الضالة فإنهم اعتقدوا انفراد العبد بالخلق، ثم صاروا إلى أنه إذا عصي فقد انفرد بخلق فعله، أنه إذا عصى، ثم صاروا أنه إذا عصى العبد فقد انفرد بخلق فعله والرب كاره لذلك. خدوا بالكم بقى إيه من أول والرب كاره بقى، خدوا بالكم هنا عشان أقول لكم البداية، الإمام الجويني والمتكلمين عندهم في تلازم بين إيه بين أحب ووقع وكره ولم يقع. فهو إيه خدوا بالكم، إحنا أصلا لو خدنا الجملة كده الواحدة اللي هي إيه، ثم صاروا إلى أنه إذا عصى فقد انفرد بخلق فعله والرب كاره له. لما أقول أن الرب كاره لمعصية العبد ده كلام ضلال؟ لو خدنا جملة دي لوحدها كده طبيعي أن ربنا لا يحب الفساد، ربنا يكره ذلك، يكره المعصية. فإحنا قلنا والرب كاره له دي لوحدها صح ولا غلط؟ هي صح، بس صح على مين؟ صح على مين؟ على المعنى الشرعي وليس بالضلال، صح. طيب لكن هو ابن الجويني بيقول الرب كاره له، ده هنا ايه ده اعتقاد ضال. واما الفرقه الضاله بيقول الرب كاره له، هو قصده ايه هنا بكاره؟ يعني لم يرد وقوعه، يعني وقع كرها عن الله سبحانه وتعالى، وقصده كده ابن الجويني هنا. ما انا بقول لكم بيقول ان الوقوع يستلزم محبه، يقصد بغير ما أراد، بالظبط كده، بالظبط، من الإكراه وليس من الكره، صح كده. فعايز يقول إيه هنا؟ إن إيه والرب كاره له، يعني إيه رغما عن الله والعياذ بالله يعني. تمام؟ طبعا ده مذهب المعتزلة، هو بيرد عليهم، فبيقول بيبين مذهبهم في الأول إن عندهم إيه؟ إن العبد لما بيعصي المعصية دي بتقع رغما عن الله والعياذ بالله، أو دون إرادة من الله والعياذ بالله. حلو؟ يعني يقع في كونه ما لا يريد، ده كلام من المعتزلة. لا، هما انفراد بالخلق دي نقطة تانية. ايه انفراد بالخلق؟ ان هما عندهم، هي مشكلة المعتزلة اصلا في خلق افعال العباد هي المعصية. مشكلة المعتزلة اللي دخلتهم في القصة دي كلها ايه؟ هي المعصية. مشكلتهم ان مش عايزين يقول ان ربنا يخلق المعصية او يريد المعصية، يعني مش عايزين يقولوا دي، فينزهون الله سبحانه وتعالى عن ذلك بنفي ايه بنفي خلق الله لأفعال العباد كلها بالطاعة والمعصية بكله. حلو؟ فهم عايزين يقولوا إيه بقى؟ ثم صاروا إلى أنه إذا عصى أي العبد فقد انفرد بخلق فعله، يعني العبد هو اللي بيخلق فعله، وده كلام المعتزلة، والرب كاره له. فكان العبد على هذا الرأي الفاسد مزاحما لربه في التدبير. على رأي المعتزلة الفاسد العبد بيزاحم ربنا في ايه؟ في التدبير اللي منه الخلق، موقعا ما اراد ايقاعه شاء الرب او كره. خلاص واضح يا شباب؟ يبقى ده كلام مين؟ المعتزل. هيبدأ يرد عليه بقى. فإن قيل على ماذا تحملون آيات الطبع والختم والإضلال في القرآن وهي متضمنة اضطرار الرب تعالى الأشياء إلى ضلالتهم؟ طيب، أولا التقرير الجويني، الإمام الجويني بيبدأ بالمسألة دي، احنا بنخالفوا فيها طبعا، أهل السنة الجماعة بيخالفوا فيها، اللي هي ايه؟ إن هي متضمنة، وهي متضمنة اضطرار الرب تعالى الأشقياء إلى ضلالتهم. هل في أصلا آية في القرآن بتقول إن العباد مضطرون إلى الضلال؟ الاضطرار هنا اللي هو انتفاء المشيئة، إن العبد يفعل الضلال اضطرارا غصب عنه. هل في أصلا آية في القرآن بتقول كده؟ يعني حتى آيات الطبع والختم والإضلال هل هي بتتضمن هذا المعنى؟ لا، متضمنش. لا تنفي الإرادة، يعني حتى العبد اللي هو على وقع على قلبه الطبع والختم والإضلال لا يكون ذلك دون إرادة منه، صح؟ فهو إذن السؤال نفسه غلط، يعني السؤال هو ده مش سؤال من الجويني، هو ده سؤال هو يرد عليه، بس السؤال نفسه غلط، اللي هو إيه؟ هل آيات الطبع والختم والإضلال تنفي مشيئة العبد وتجعله مضطرا؟ لا، لا تنفي هذه المشيئة. لذلك حتى لو تفتكروا لو كن في الأبواب السابقة لما كلمنا عن الطبع والختم، ابن قيم ايه لما اتكلم في الحته دي قال حتى الانسان الذي يقع على قلبه الطبع والختم الله عز وجل يفتح هذه الاقفال. وذكر اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في مجلس وجاء ايه شاب وقرا ايه ام على قلوب اقفالها، فقال اقفالها بيدي مفاتحها بيدي من اقفلها، اللي هو الشاب اللي قاعد مع سيدنا عمر قال الكلام ده. فاعجب ابن عمر بهذه الكلمه ان ايه حتى لو وقع الطبع ووقع الكفر على قلب العبد فالله عز وجل ايه يفتح هذه الاقفال سبحانه وتعالى. والعبد ليس ايه ليس مسلوبا للاراده، وليس الطبع والختم والكلام ده كله يجعله مضطرا، الكلام ده غلط. كويس، بس هو يرد عليه برضه، بس احنا بنقول ان السؤال نفسه اصلا في حته غلط، لكن احنا عايزين نقول ايه ان الطبع والختم والاضلال في القران مش يتضمن الاضطرار، هي لا يتضمن الاضطرار طبعا، بس يتضمن ايه ان نقول التيسير للعسره مثلا، وده لفظ قرآني فسنيسره للعسرة. هل قلنا إذا أتاح الله حل هذا الإشكال؟ والجواب عن هذا السؤال، خدوا بالكم الإشكال والسؤال والجناس والحاجات دي دي كلها إيه أسلوب الجويني وكل كلامه بهذا السياق. يعني قلنا إذا أتاح الله حل هذا الإشكال والجواب على هذا السؤال عن هذا السؤال لم يبقى على ذوي البصائر بعده غموض. فنقول أولا من أنبأ الله سبحانه وتعالى عن الطبع على قلوبهم كانوا مخاطبين بالإيمان، مطالبين بالإسلام والتزام الأحكام، مطالبة تكليف ودعاء، مع وصفهم بالتمكن والاقتدار والإيثار كما سبق تقريره. خذوا بالكم هنا الدعاء معنى إيه؟ معنى أنهم كانوا مدعوين، مطالبة تكليف ودعاء، يعني ربنا بيدعوهم، الله يدعو إلى دار السلام، وكانوا مدعوين من قبل الرسل، فكانوا مطالبة تكليف ودعاء، مش دعاء اللي هو الدعاء عبادة الدعاء يعني، لا، هنا الدعاء معناه ايه؟ ان هم كانوا مدعوين يعني مخاطبين يعني بالدعوة. فيقول من أنبى الله سبحانه وتعالى عن الطبع على قلوبهم كانوا مخاطبين بالإيمان، مطالبين بالإسلام والتزام الأحكام، مطالبة تكليف ودعاء، مع وصفهم بالتمكن والاقتدار والإثار. هنا بقى ايه او الرد او قالوا قال ان الناس دي كان عندها قدرة اقتدار وإثار، يعني اختيار. طبعا هو ما قالش ايه اقتدار وإثار، دي السياق اللغوي يعني. فايه وصفهم بالتمكن والاقتدار والإثار كما سبق تقريره. مع شباب، يبقى إذن ايه اول تقرير بيرد عليه الامام الجويني على الناس دي، اول حاجه بيقول ان ايه ان العباد دول كان عندهم ايه اختيار، تمكن واقتدار وإثار. ومن اعتقد أنهم كانوا ممنوعين مأمورين مصدودين قهرا مدعوين فالتكليف عنده إذن بمثابة ما لو شد من الرجل يداه ورجلاه ربطا، يعني واحد اتربط من إيديه ورجليه وألقي في البحر ثم قيل له لا تبتل، اللي هو أصلا المقولة المشهورة أصلا على الجبرية، ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك أن تبتل بالماء، هو ده إيه عقدة الجبرية أصلا. فبيقول اللي يعتقد الكلام ده، اللي يعتقد الكلام ده إن الطبع والختم والإضلال أصلا بيؤدي إلى اضطرار العبد وسلب المشيئة بالكلية، فهو زي الجبرية بالضبط. والجبرية دول زي المثل ده اللي هو واحد مربوط بإيده ورجليه وترمى في الماء ويتقال له ما تتبلش. وهذا أمر لا يحمل شرائع الرسل عليه إلا عابث بنفسه مجترئ على ربه، ولا فرق عند هذا القائل بين أمر التسخير والتكوين في قوله كونوا كردة خاسئين وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وبين أمر التكليف. يبقى إذن بيقول إن الجبرية لا يفرقون بين الأمر الشرعي والكوني، الاثنين عندهم واحد. هل الأمر الأولاني اللي هو أمر الإيه؟ التسخير والتكوين، كونوا كردة خاسئين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، دي أمور إيه؟ أمر كوني. وبين أمر التكليف اللي هو أمر شرعي. فإذا بطل ذلك فالوجه في الكلام على هذه الآية وقد غوى في معانيها أكثر الفرق أن نقول، هيبدأ هنا يرد بقى، إذا أراد الله بعبده خيرا، شوفوا الكلام ده هو نفس الكلام اللي احنا بنقوله من أول الكتاب، زيك بقول لكم الجويني وافق أهل السنة وجماعة وافق مذهب السلف تماما في هذا الباب إلا في موضوعين اللي احنا هنقولهم دلوقتي. فيقول إذا أراد الله بعبده خيرا أكمل عقله وأتم بصيرته ثم صرف عنه العوائق والدوافع وأزاح عنه الموانع ووفق له قرناء الخير وسهل له سبله وقطع عنه الملهيات وأسباب الغفلات والذهول وقيض له ما يقربه إلى القربات فيوفيها، يعني هيعمل القربات دي ثم يعتادها، فيوفيها ثم يعتادها ويتمرن عليها، يعني شوية هيعملها بعدين تبقى عادة وبعدين إيه هيتمرن عليه. وإذا أراد بعبده شرا العكس بقى اللي هو معنى الآية، فسنيسره لليسرى وفسنيسره للعسرى. الأول تيسير لليسرى اللي هو إيه ذكر بقى موضوع أتم البصيرة والعقل وصرف عنه العوائق وأزاح عنه الموانع، ده كله تيسير، هو ده معنى سنيسره لليسرى. والتاني بقى اللي هو سيسر العسرى، وإذا أراد بعبده شرا قدر له ما يبعده عن الخير ويقصيه وهيأ له أسباب تماديه في الغي وحبب إليه تشوف إلى الشهوات. كلمة دي جميلة أوي، جميلة في إيه؟ إن ناس كتير كمفهوم إيماني يعني بيجد في نفسه تشوف للشهوات، هو بيحاول يكبتها وهي متشوفة. فإذا وجدت في نفسك تشوفا للشهوات تلاقي نفسك كل شوية عايز تفتح تتفرج على كذا، تسمع كذا، تشاهد كذا، وكل الحاجات دي كلها انت عارف انها محرمات او بتضيع وقتك او بتلهيك عن ذكر الله او او او، فده يعني جرس انذار، جرس انذار ان ده عدم توفيق، اللي هو ايه تشوف للشهوات. طيب ايه الحل بقى؟ ان تدعو الله عز وجل ان يحبب اليك الايمان ويزينه في قلبك ويكره اليك الكفر والفسق والعصيان. وده الصورة الكاملة التي وصف الله عز وجل بها الراشدين. فقال ايه؟ لا احنا مش نتكلم على الحب الفطري او الجبلي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه في الناس، انا بقول ايه وحبب اليه التشوف الى الشهوات، مش بنتكلم على الحب الاصلي، لا ده بقى متشوف ليها، هو مش حبب اليه الشهوات، مع كل الناس حبب اليه الشهوات، هو بيتكلم على التشوف، ان عايز يروح يشوفها، عايز يروح يلامسها، عايز يروح يقرب ليها، عايز يروح دايما ايه يبقى في المكان اللي فيه فتنة، حابب الكلام ده، الجو ده هو حبه ومبسوط بيه ويأنس إليه. فهمت قصدي يا عبد الرحمن؟ مش مجرد الحب الغريزي اللي احنا بنقاومه كلنا، اللي عندنا كلنا وما فيش حد ما عندوش الحب ده، لا لا، هو عايز يقول في قدر زائد بقى، اللي هو عايز يروح يلامس هذه الشهوات ويقترف هذه الأسام ويتلذذ بيها ويأنس بيها والكلام ده كله. حلو. وحبب إليه التشوف إلى الشهوات وعرضه للآفات، وكلما غلبت عليه دواعي الشرور، هو مكتوب في النسخة اللي معنا النفس وفي الهامش بيقول دواعي الشر، وفي نسخة تانية مكتوب الشرور. فهي سواء الشر أو الشرور قال هي الأليق بالسياق يعني. هو كله معنى واحد، بس هو عايز يقول إن سياق كلام ابن الجويني، سواء كلام الجويني هو هو اللي ماشي مع أنها تبقى الشر يعني. غلبت عليه دواعي الشر أو الشرور وخنست دواعي الخير، ثم يستمر على الشرور على مد الدهور أو على مر الدهور هاويا في مهاويها، وتتعاون عليه الوساوس ونزعات الشيطان ونزقات النفس الأمارة بالسوء، فتنسج الغفلة على قلبه غشاوة بقضاء الله وقدره، فذلكم الطبع والختم والأكنة. حلو. وأنا أضرب في ذلك مثلا، هيضرب لك مثل جميل قوي، بيقول لك لو واحد شاب حلو، والشاب ده جميل وفريعان شبابه وعنفوانه وشهوته وحبه للمعاصي ومعاه فلوس، وغاب عنه الموجه، يعني مثلا شاب بدا ان هو نزقات النفس اللي هي يعني عزمات النفس يعني. فواحد شاب مثلا ابوه غني ومات وورثه فلوسه ومفيش حد ولي امره، شاب كده 17 18 سنه وخد ولقى نفسه فجاه بقى غني، وابوه مات وما عادش عليه رقيب، ومعاه الفلوس ومعاه القدره ومعاه الشهوه ومعهوش موجه يوجهه، هل تتوقع ان الراجل ده هيضيع ولا هيستقيم؟ فهو ده بيضرب لك المثل وبيقول وانا اضرب في ذلك مثلا فاقول لو فرضنا شابا حديث العهد، هنا قصده بحلمه لم تذهبه المذاهب ولم تحنكه التجارب، هو قصده حديث العهد بحلمه يعني لسه محتلم جديد يعني لسه بدأ جديد يعني، لم تذهبه المذاهب، لم تهذبه المذاهب، لسه ما مشاش في طرق كتير وبدأ يتعلم وياخد خبرة ويكتسب، لسه شاب صغير كده متهور يعني، حديث عهد بحلمه لم تهذبه المذاهب ولم تحنكه التجارب، لسه لا له تجربه ولا مشى في ولا جرب ولا اي حاجه، وهو على نهايته في غلمته وشهوته. هو قصده هنا بالغلمه يعني لسه شاب، لسه غلام يعني، لسه بالغ جديد يعني، عنده 15 زي ما قلت 16 سنه، فلسه قريب انه يبقى غلام يعني، هو كبير خلاص بالغ بس قريب لسه تفكيره تفكير صبياني، وعنده شهوه وعنده شده اراده للمعصيه، وقد استمكن من بلغة من الحطام. شوفوا طبعا تعبير برضو الإمام الجويني، بلغة من الحطام هو تعبير عن الدنيا يعني. وقد استمكن من بلغة من الحطام، وده طبعا من الجمال زهد الإمام الجويني في الدنيا، ان هو بيتكلم على الدنيا والفلوس انها بلغة من الحطام، حاجة كده من حطام الدنيا وبلغة يتبلغ بها يعني. فهو استمكن من بلغة من الحطام، مش عايز يقول بقى انه ورث فلوس كتير ومعاه اموال كتير وفي الكلام فيه تعظيم للدنيا، لا ده بيقول لك كده على سبيل الازدراء يعني. وقد استمكن من بلغة من الحطام وخص بمسحة من الجمال، وفي نفس الوقت الشاب ده جميل، ولم يكن عليه قوام يزعه عن ورطات الردى، فهو عايز يقول برضو ان ما فيش حد ان هو يوجهه ويمنعه عن الارتباك في شبكات الهوى، ووفاه أخدان الفساد، وكمان بقى له أصحاب سوء، وهو في غلواء شبابه يحدث نفسه بالبقاء أمدا بعيدا، لسه شاب صغير عنده 17 سنة ما بيفكرش في الموت بقى، ده أنا فين والموت فين. فما أقرب من هذا وصفه من خلع العذار والبدار إلى شيم الأشرار. طبعا كلام بقى جميل لغوي يعني، يقول لك ده غالبا هيخلع برق الحياة ويبدأ بقى يعمل كل المعاصي. ليه؟ شاب صغير عنده شهوة، معه فلوس، معه أصحاب سوء، ما فيش عليه رقيب، ما فيش حد يوجهه، متوقع منه إنه يعمل كل حاجة وحشة، صح كده؟ وهو مع ذلك مؤثر مختار. الشاب ده كده مجبر ولا مختار؟ إيه رأيكم؟ هل هو مجبر على المعصية ولا هو اللي اختارها؟ هل كل التيسيرات للعسرة دي تمنع عنه الاختيار؟ هو ده اللي في الاخر عايز الامام الجويني يقوله يعني، هل كل التيسيرات اللي حصلت له من المال وعدم التوجيه والكلام ده كله تخليه في الاخر معذور، ولا هو في الاخر برضه مختار؟ في الاخر هو مختار. وهو مع ذلك كله مؤثر مختار، ليس مجبرا على المعاصي والزلات ولا مصدودا عن الطاعات، ومعه من العقل ما يستوجب به اللائمه اذا عصى، فمن هذا سبيله لا يستحيل في العقل تكليفه. المثال اللي تقول لك ده هل عقلا هو مكلف ولا لا؟ مكلف. هل يستحيل تكليفه؟ لا يستحيل تكليفه، فإنه ليس ممنوعا، ولكن إن سبق له من الله سوء القضاء فهو صائر إلى حكم الله الجزم وقضائه الفصل، محجوجا بحجة الله إلا أن يتغمد الله برحمته وأرحم الراحمين. فالراجل ده لو مات على ما هو عليه من الكلام ده ووقع في المعاصي ومات عليها أكيد ربنا هيحاسبه. وهذا الذي ذكرته بين في معاني الآيات ولا يتمارى فيه موفق. قال الله تعالى ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك، تمام، أراد أنهم استمروا على المخالفات وأصروا بانتهاك الحرمات فقست قلوبهم، نسأل الله العافية. وقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فقد جمعت بين تفويض الأمور كلها اللي هي عجول الآيات، يعني جمعت بين تفويض الأمور كلها لله، نفعها وضرها خيرها وشرها إلى الإله جل قدرته، وبين إثبات حقائق التكليف. يبقى هو عايز يقول لك ان هو ايه، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. ربنا قال لك في الايه ان ربنا اللي اغفل قلبه عن الذكر، نسال الله العافيه، ومع ذلك ربنا بيحذرك من اتباعه ولا تطع. يبقى اذا ده كمان هيامرك وهياخدك ومكلف ومعاقب، ومع ذلك ايه، جمع بين الامرين، ان هو الانسان ده مكلف ومعاقب وان الامر كله لله. فقد جمعت بين تفويض الامور كلها، نفعها وضرها وخيرها وشرها إلى الإله جلت قدرته، وبين إثبات حقائق التكليف وتقرير قواعد الشرع على الوجه المعقول. ألست في هذا أهدى سبيلا وأقوى مقيلا من من يقدر الطبع منعا والختم صدا ودفعا ثم ينفي التكاليف زعما، بقى بزعمه عشان تبقى ماشي مع إيه، صدا ودفعا وزعما. حلو. فإذا بيقول لك ايه، ان الكلام على نفي الايه الاختيار ده كلام باطل، اكيد له اختيار. مش معنى انه يسر للعسرة والعبد ده او المثال اللي هو ضربه بالشاب ده كان عنده فلوس وكان عنده قدرة وكان عنده شهوة والكلام ده كله، اثبات التكليف ولا تطع، ايوه، واغفلنا الامر كله، لا مظبوط صح. وقد افترق الخلق في هذا المقام فرقا، فذهب ذاهبون إلى أن المخذولين ممنوعين مدفوعين، دول الجبرية لا اقتدار لهم على إجابة دعاة الحق، وهم مع ذلك ملزمون. وهذا خطب جسيم وأمر عظيم، وهو طعن في الشرائع وإبطال للدعوات. وقد قال الله تعالى وما منع الناس، يبقى الناس ما حدش منعه. وقد قال لإبليس ما منعك أن تسجد، يبقى إبليس ما حدش منعه، يبقى إذن إيه، ما حدش مجبر، يبقى الإجبار ده ربنا سبحانه بينفيه بالإيه، بالشريعة. نعوذ بالله من سوء النظر في مواقع الخطر. وذهب طوائف من الضلال إلى أن العبد يعصي والرب لما يأتي به كاره، برضو هنجي لحتة كاره دي اللي قلت لكم قبل كده، وقصده لا يريد، مش قصده كاره اللي هو إيه الكراهة، كراهة الإيه المعصية. ما طبعا أنت لو خدت الجملة زي ما قلت لكم تاني كده، خد الجملة دي كده وحطها لوحدها، بيقول وذهب طوائف من الضلال، شيل بقى دي كده واقرأ اللي بعدها، إلى أن العبد يعصي والرب لما يأتي كاره. الجملة دي الوحيدة كده فيها حاجة غلط؟ إن العبد يعصي والرب لما يأتي كاره فيها حاجة غلط؟ مش فيها حاجة غلط، ما هو فعلا العبد بيعصي والرب يكره هذه المعصية، صح؟ بس هو مش قصده الكراهة اللي احنا بنقولها، هو قصده الكراهة هنا أي عدم الإرادة، تمام؟ فهو إيه زي ما قلت لكم، المذهب بتاع الإمام الجويني والمتكلمين وكثير المتكلمين إن إيه الكره لا يستلزم، لا يستلزم الايه، ان عدم الاراده هو الكره، والوقوع هو الحب على طول، فما احبه وقع وما كرهه لم يقع. فلما يجي هنا يقول ايه والرب لما ياتي به كاره، هو قصده لا يريد، فعايز يقول ان من الطائفه الضلال دول هم المعتزله اللي بيقولوا المعاصي تقع رغما عن الله او يقع في كون الله ما لا يريد، والعياذ بالله. وذهب طوائف من الضلال الى ان العبد يعصي والرب لما ياتي به كاره، فهذا خبط في الأحكام الإلهية ومزاحمة في الربوبية. طبعا خدوا بالكوا عشان برضو فايدة في الحتة دي، لما نيجي في إيه، مين اللي بيزاحم في الربوبية، الجبرية ولا المعتزلة، ومين اللي بيطعن في الشرائع، الجبرية ولا المعتزلة؟ تكليف يعني. الجبرية صح. يبقى إذن اللي بيطعن في الشريعة هو جبرية. ليه؟ لأن التكليف عنده هو شيء غير معقول المعنى أصلا، لأن أنت بتكلف من ليس له إرادة. يبقى التكليف هنا كده الشريعة هنا كلها ملهاش لازمة، الشريعة عند الجبرية ملهاش لازمة. فلذلك هو لو تاخدوا بالكم في نهاية صفحة 408 قال إيه؟ قال وهو طعن في الشرائع وإبطال للدعوات. إحنا بندعو الناس ليه بقى؟ في آخر 408 قال وهو طعن في الشرائع وإبطال للدعوات. لماذا قامت دعوة الله ودعوة الأنبياء إذا كان أصلا العباد مش منهمش اختيار؟ يبقى ده مين؟ دول الجبرية عندهم طعن في إيه؟ في الشرائع. التانيين بقى عندهم مزاحمة في الربوبية اللي هو صفحة 409. قال فهذا خط في الأحكام الإلهية وهو مزاحمة في الربوبية، إن العبد بيخلق فعله ده مزاحمة لله في ربوبيته، إن يقع في كونه ما لا يريد، إن العبد هو الذي يخلق فعله والعياذ بالله. قال ولو لم يرد الرب من الفجار ما علمه منهم في أزله لما فطرهم مع علمه بهم. أي قاعدة إيه اللي قلتها لكم؟ قاعدة إيه؟ حجوهم بالعلم. جابها تاني هنا. قال ولو لم يرد الرب من الفجار ما علمه منهم في أزله لما فطرهم مع علمه بهم. لو ربنا سبحانه وتعالى لا يريد ان في معصية تحصل، طب ليه خلق العصاة وهو يعلم انه سيعصوه؟ وضحت؟ فدي قاعدة حجهم بالعلم. قال لو لم يرد الرب من الفجار ما علمه منهم في ازله، من البداية ربنا يعلم من قبل ما خلقهم انهم هيعصوه، لما فطرهم مع علمه بهم. لو كان لا يريد المعصية تحصل ما كانش من البداية خلقهم. كيف وقد أكمل قواهم، ده مش بس خلقهم، ده أدهم القوة كمان، وأمدهم بالعدد والعدد والعتاد. إدى الفرعون جيش وإدى للكفار والظالمين اللي بيحاربوا إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي كل مكان، استضعف فيها المسلمون وقتلوا فيه. إدهم مش بس خلقهم، ده خلقهم وإدهم قوة وإدهم عدة وعتاد، وسهل لهم طريق الحيد عن السداد. شوفوا العبارات الجميلة بتاعت فإن قيل فعل ذلك بهم ليطيعوه. مين اللي بيقول الكلام ده؟ فعل ذلك بهم ليطيعوه، الجبرية المعتزلة. يعني بيقولوا إيه؟ بيقول ده هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلق فرعون وخلق الطغاة إدهم المال والعدة والعتاد عشان يطيعوه. مين اللي بيقول الكلام ده؟ قلنا لمين؟ المعتزلة. بيقولوا إن هو إيه؟ خلقهم وإدهم العدة والعتاد كمان عشان يطيعوه، بس هم اللي إيه؟ خالفوا ما أراده الله وعصوه. فبيقولهم لا، ده ربنا من البداية قبل أن يخلقهم كان يعلم أنهم سيفسدون، كان يعلم أن فرعون هيقول أنا ربكم الأعلى، فلما خلقوا وداله العدة والعتاد ادهاله وهو يعلم أنه سيستعملها في إيه؟ في التجبر والطغيان والصد عن سبيل الله. فوقع هذا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. ربنا اللي أراد أن يبقى فيه فرعون، وربنا اللي أراد أن فرعون يبقى كافر، وربنا اللي أراد أن يقول أنا ربكم الأعلى، وربنا أراد أن هو يحارب سيدنا موسى. ليه الكلام ده كله؟ امتحان للمؤمنين، وليظهر معجزة سيدنا موسى. يعني لو ما كانش في فرعون كانت معجزة شق النهر هتحصل ازاي، ومعجزة العصا هتحصل ازاي، وامتحان بني إسرائيل وربنا يفضلهم على العالمين واخترناهم على العالمين، كان الكلام ده هيحصل كله ازاي؟ كانش هيحصل لوجود هذا الابتلاء وهذا الامتحان. فربنا اللي أراد هذا الابتلاء والامتحان. واضح يا شباب معايا؟ وسهل لهم طريق الحيد عن السداد، فإن قيل فعل ذلك بهم ليطيعوا، اللي هو كلام المعتزلة، قلنا أن يستقيموا ذلك وقد علم أنهم يعصونه. إزاي بديهم العدة والعتاد والفلوس والكلام ده كله والجيش والكلام ده كله عشان يطيعوه، وهو أصلا من البداية قبل ما يخلقهم يعلم أنهم يعصونه. ويهلكون أنفسهم ويهلكون أولياءه وأنبياءه، ده كمان مش بس ده كمان هيقتل الأنبياء. ويشقون شقاوة لا يسعدون بعدها أبدا. ولو علم، بيضرب لك مثلا، ولو علم سيد عن وحي او اخبار نبي، هو عايز يقول لك انه علم يقين، يعني ان جه واحد سيد وعنده عبد وجاله نبي قال له خد بالك العبد بتاعك ده اهو لو اديت له فلوس ربنا اوحى ليا انه الفلوس دي هيعمل بها ايه؟ هيعمل بها حاجات حرام. خلاص، يبقى السيد ده عرف مصير العبد منين؟ مش بالذكاء او بالخبره انه متوقع ان ده غلبة الظن، لا، ده بوحي نبي عشان يقولك دي معلومة يقينية، يعني ما فيش فيه احتمال نقول ده يمكن ربنا يهديه، لا، ده هو جايب وحي نبي قال له خد بالك العبد ده لو اديته فلوس هيعمل بها ايه؟ هيعمل بها حاجة غلط حرام. هنشوف الوقت المثال او بيقول. قال ولو علم سيد عن وحي نبي عن وحي أو إخبار نبي أنه لو أمد عبده بالمال لطغى وأبق وقطع الطريق، فأمده بالمال زعما أنه يريد منه ابتناء القناطر والمساجد وهو مع ذلك يقول أعلم أنه لا يفعل ذلك قطعا، فهذا السيد مفسد عبده وليس مصلحا له باتفاق من أرباب الألباب. يعني بيقول لك لو في سيد عنده عبد والسيد ده علم يقينا بوحي من الله عن طريق نبي جه قال له خد بالك العبد بتاعي ده لو اديته فلوس، ربنا بيقول لك معلومة يقينية من الله من علم الله ان العبد ده لو اديته فلوس هيهرب أبق، يعني يهرب ويقطع الطريق وايه ويضغى ويبقى قطع طريق ويسرق الناس ويفسد في الأرض. حلو. فقام السيد ده قال لا ماشي خلاص انا عرفت المعلومه او معطيله فلوس. سالوه بتديله فلوس ليه؟ قال والله انا ظنيت كده انه ممكن ايه يبني قناطر ومساجد ومع ذلك. هل الكلام ده مقبول من السيد وقد اخبر بوحي نبي ان هو هيعمل هيقطع الطريق ويعمل الكلام ده؟ هل الكلام ده مقبول؟ قال فهذا السيد مفسد عبده. ده بالعكس ده هو كده بيفسده. ليه؟ ما هو عارف. طب والله المثل الاعلى، ربنا لما يعلم ان فرعون من قبل ما يخلق فرعون يعلم ان فرعون هيقول انا ربكم الاعلى وربنا يديله الايه المال ويجعله هو حاكم مصر ويديله الجيش ويديله الكلام ده كله، يبقى ربنا اكيد اراد انه ايه ان يقع من الفساد ان يقع من الكفر. يبقى هذا الكفر وقع بإرادة الله سبحانه وتعالى اختياري. طب ليه؟ امتحان وحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. قال فقد زاغت الفئتان وضلت الفرقتان واعترضت إحداهما على القواعد الشرعية. اللي من اللي اعترضت على القواعد الشرعية وزاحمت الأخرى أحكام الربوبية. من اللي زاحمت أحكام الربوبية؟ انتوا فين يا شباب؟ أين المحنكون؟ أين الدارسون؟ وقد زاغت الفئتان، أيوة، وضلت الفرقتان واعترضت إحداهما على القواعد الشرعية اللي هي جبرية وزعمت الأخرى أحكام ربوبية اللي هي معتزلة. مظبوط كده. واقتصد الموفقون لمال السنة جماعة فقالوا مراد الله من عباده ما علم أنهم إليه يصيرون. يبقى ربنا أراد إيه؟ اللي وقع ده هو اللي ربنا أراده، ولكنه لم يسلبهم قدرهم اللي هي القدرة والاختيار، يعني فربنا ما خدش منهم القدرة والاختيار، ولم يمنعهم مراشدهم. فقرت الشريعة في نصابها. يبقى إذن هم مكلفون ولا لا بالأحكام الشرعية؟ مكلفون. ليه؟ ما هم عندهم قدرة وإرادة. وجرت العقيدة في الأحكام الإلهية على صوابها، وربنا اللي خلق ذلك وأراده، وربنا اللي خلق ذلك وأراده. فجمع بين إيه؟ من إثبات الإيه؟ الإرادة للعبد، وإثبات الإيه؟ التقدير والعلم لله سبحانه وتعالى والخلق. فإن قيل، دي برضو شبهة من شبهة إيه المعتزلة هيرد عليها. سبعة كام؟ إحنا كده عدينا الساعة ولا لسه؟ ناخد دي ولا نقف هنا؟ طيب نكمل كلام، هو أصلا آخر صفحة في كلام الإمام الجوين، هو يخلص هنا، نكمل الحتة الباقية دي. فإن قيل كيف يريد الحكيم السفه؟ يعني كيف يريد الحكيم السفه؟ يقصد بالحكيم الله سبحانه وتعالى، ويقصد بالسفه المعصية. فبيقول لما المعتزلة تيجي تقول بقى لو إنسان حكيم لا يريد أن السفه يقع، فما بالك والله أحكم الحكيمين كيف يريد المعصية تقع؟ دي شبهة مين؟ المعتزلة. هيرد عليها يقول فقد أوضحنا أن الأفعال متساوية في حق من لا ينتفع ولا يتضرر، ولكن إذا أخبر أنه مكلف مطالب عباده مزيح عللهم فقوله الحق وكلامه الصدق، وأقرب أمر يعارضون به أن الحكيم منا إذا رأى جواريه وعبيده يمرج بعضهم في بعض وهم على محارمهم بمرأة منه ومسمع فلا يحسن تركهم على ما هم عليه. بيقول لو واحد سيد عنده عبيد وجواري ستات ورجالة يعني، ودخلوا على بعض وبيزنوا كلهم، ستات والرجالة بيزنوا مع بعضهم وهو على مرأة وهم على محارمهم بالحرام اللي بيعملوا ده على مرأة منه ومسمع وهو شايفهم من بره أو من وراء ستار أو قدامه حتى وعمالين بيزنوا، ده يحسن من الايه من السيد أن يتركهم على ما هم عليه؟ فبيقول لك ده في حق السيد قبيح، ففي حق الله ده من وجهة نظر المعتزلة يكون قبيح. فبيقول لك لا، قال والرب تعالى يطلع على سوء أفعال العباد ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. ربنا سبحانه لما يرى الكافر على كفره والعاصي على معصيته مش بيتركه كده إيه إهمالا، ولكن يتركه إمهالا. ده الفرق، إن السيد اللي بيعمل كده وسايب العبيد ده إهمال، لكن الله عز وجل لا يمهل ولا يهمل زي ما العوام بيقولوها كلمة جميلة، يعني إمهالا وليس إهمالا واستدراج. ثم قال هنا أنهى بقى الإمام الجويني كلامه، ثم قال قد أطلت أنفاسي قليلا، بيقول أنا طولت معكم، ولكن لو وجدت في اقتباسي هذا العلم من يسرد لي هذا الفصل لكان وحق القائم على كل نفس، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يعني، قال وحق القائم على كل نفس مما كسبت أحب إلي من ملك الدنيا بحذافيرها طول أمدها. طبعا دي برضو كلمة ما يقولهاش الإمام زي الإمام الجويني، اللي هو إن معلومة نفيسة من العلم بتساوي عنده إنه يملك الدنيا كلها بحذافيرها على طول أمدها، يعني الله يغفر له ويرحمه يعني ويتجاوز عنه. فمين اللي عنده العلم بهذا القدر؟ يعني ده ممكن الواحد مننا لو تعرض عليه مثلا في مسألة مثلا، يعني حضور درس علمي ولا حاجة زي كده، وتعرض عليه في المقابل أي شيء دنيوي ممكن يقبل شيء دنيوي ده ويقول لك مش مشكلة مجلس العلم نبقى نعوضه، ولا نسمع التسجيل، ولا نعمل كذا، ولا نقرأ كتاب لوحدنا، ولا نبقى كده يعني. فهو بيقول لك أنا المسألة دي بس لو لقيت حد كتبها الفصل أو لقيت حد كنت نقلت عنه وما كتبتش، وكان كفاني مؤونة الكتابة وتحمل العبء الكلام ده، لأنه هنا إيه؟ هنا ابن جويني بيخالف المذهب بتاعه كله، مذهب الأشاعرة كله هو على خلافه، فبيحارب المذهب كله. وطبعا هنا خالف المذهب دي حاجة مش صغيرة عندهم، يعني يخالف مذهب، يخالف إمامه وشيخه اللي هو الأشعري، ويخالف كل أتباع الأشعري ويكتب الكلام دوت ويخالفهم كله، ده حاجة بالنسبة له تقيلة جدا يعني. فبيقول لو كنت لقيت بس حد من الأئمة بتوعنا كتب الكلام ده والله ما كنت كتبته، وكان أحب إلي من إيه؟ من ملك الدنيا بحذافيرها طول أمدها. ابن القيم بقى بيعلق عليه بيقول إيه؟ انتهى كلامه بلفظه، وهذا توسط حسن بين الفريقين. بيقول والله الإمام الجويني قاله ده كلام حلو، توسط حسن بين إيه؟ بين المعتزلة والجبرية. وقد أنكره عليه عامة أصحابه، كل الأشاعرة أنكروا الكلام ده، منهم الأنصاري شرح الإرشاد اللي هو كان جاب كلامه في البداية، وقالوا هو قريب من مذهب المعتزلة. طب بالله عليكم الكلام ده قريب من مذهب المعتزلة؟ كلام الجويني اللي احنا سقرينه ده، المعتزلة اللي بينفوا فعل العبد، بينفوا خلق الله لأفعال العباد، هل ده عمال يرد عليهم واحدة ورا التانية واحدة ورا التانية، يقول وقالت فرقة من الضلال، هو بعيد عن الأشعرية طبعا، بس هو بيقوله هو قريب من المعتزلة. فقال وقالوا هو قريب من مذهب المعتزلة، ولا يرجع الخلاف بينه وبينهم إلا إلى الاسم فقط. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ الأشعرة بيقولوا ده هو راح مع المعتزلة، وكلامه زي كلام المعتزلة هو بس يخالفهم في الاسم، وأن هذا ممن فرض به. طبعا اللي بيقولوا أن الجويني انفرض عن مين؟ عن كل الأشعرة، ووافق إيه؟ ووافق أهل السنة. ابن القيم بقى يقول كلامه صح عدا نقطتين، قال ولكن بقي عليه فيه أمور، منها أنه نفى كراهة الله لما قدره من المعاصي، اللي هي الحتة اللي أنا قلت لكم عليها كذا مرة، اللي هي في الإيه؟ في الصفحة اللي فاتت على طول، اللي هي إيه؟ وذهب طوائف من الضلال إلى أن العبد يعصي ورب لما يأتي به كاره. ربنا كاره فعلا، ربنا يكره الإيه؟ المعصية، والله لا يحب الفساد سبحانه وتعالى. فبيقول النقطة دي وغلط فيها ليه؟ لأنه هو نبي إيه؟ قلنا مذهب الإمام الجويني إن عنده الكراهة تستلزم عدم الحدوث، والحب يستلزم الحدوث، فهو كاره هنا معناها لا يريد أن يقع يعني. قال أنه نفى كراهة الله لما قدره من المعاصي بناء على أصله أن كل مراد له فهو محبوب له. شفتوا الإيه؟ إن هو أصلا عنده أصل، إيه الأصل عنده؟ إن كل مراد محبوب، كل حاجة ربنا أراد أنها تقع فهي محبوبة، سواء طاعة أو معصية، فبالتالي المعصية هتبقى إيه؟ كاره، يعني لا يريد أن يقعها، لا يريد أن إيه؟ أن تقع. وأنه إذا كان قد قدر الكفر والفسوق والعصيان فهو يريده ويحبه ولا يكرهه. تمام، يبقى إذن هو عنده لو قدر الكلام ده يبقى أكيد بيحبه، فهو عايز يقول أنه لم يقدره فبالتالي يقول إيه؟ يكرهه. وإن كانت قدرة العبد واختياره مؤثرة في إيجاد الفعل عنده بإقدار الرب تبارك وتعالى. هو مش مخالفنا في موضوع إيه؟ أن اختيار العبد ده موجود وأن إيه؟ وأن له قدرة مؤثرة في الفعل وخالف هنا الايه الاشعريه. وقد اصاب في هذا واجاد من رد على الاشعريه قال كلام كويس جدا، ولكن القول بان الله سبحانه وتعالى يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يكرهه اذا كان واقعا قول في غايه البطلان وهو مخالف لصريح العقل والنقل. يبقى دي الايه المخالفه الاولى في كلام الجويني. كلام الجويني كلام جميل جدا وافق فيه اهل السنه وجماعه والسلف الصالح، بس اختلف معهم في نقطتين. نقطه ايه؟ ان هو لم يثبت ان الله عز وجل يكره المعصيه، ده رقم واحد. ورقم اتنين هي عدت علينا كده بس احنا ما علقناش علينا عليها تعليق سريع، اللي هي ايه؟ ان هو اثبت للعباد قدره واراده، صح معانا في دي، بس لم يثبتها على ايه وجه التفصيل. يعني ايه؟ يعني وما تشاؤون الا ان شاء الله، هو لان الكلام ده جه معانا في اول الكتاب لو تفتكروا المثال اللي كنا قلناه بتاع ايه، لو اجرى رجل نهرا فهل النهر ده أجري بمشيئة الرجل اللي أجرى النهر ده؟ يعني واحد حفر نهر، حفر نهر وقام إيه كسر السد بين القناة اللي هو بناها وبين النهر، فالمية مشت في الإيه في القناة بقى نهره أجراه. معايا يا شباب؟ النهر اللي بيجري ده بإرادة الرجل اللي حفره ولا مش بإرادته؟ بإرادته، صح؟ أيوة زي ما عبد الرحمن بيقول، بإرادته إمتى؟ في البداية فقط، أو على وجه الإجمال أنه أجرى النهر. بس هل كل تفصيل ذرة ماء بتعدي هو يريدها؟ يعني مثلا لو حد قام جاي مثلا إيه حاطط في المية في النهر الأساسي اللي هو خد منه القناة بتاعته دي، حط فيها مثلا سم أو حط فيها مادة إيه مضرة أو حط فيها زيت، فالزيت دخل القناة بتاعته اللي هو حفرها دي، هو كان عارف أن المية ليها الزيت ده هيدخل أو السم ده هيدخل وكان يريدها من البداية؟ يبقى إذن هو لا يريد جميع التفاصيل، هو أراد إيه؟ إرادة إجمالية. بالضبط. فهو الجويني في بداية الكتاب لو تفتكروا كان قال إيه؟ إن إرادة العباد ربنا أدلهم الإيه؟ الإرادة بتاعتهم على وجه الإجمال كمن أجرى نهرا، فأدلوا الاختيار كده إيه مرة وخلاص، لكن مش كل فعل العبد بيفعله بإيه؟ بإذن الله. ده اللي دي نقطة تانية اللي مخلفين الجويني فيها. كويس؟ وطبعا الآية والحديث معروف، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، يبقى كل مشيئة العبد هي بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. ده الرد الأولاني عليا يعني. والرد الثاني طبعا اللي هو إيه؟ ولا تكلني نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. فإذا كل طرفة عين أنت إيه؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره. واضح؟ فدول النقطتين اللي خلف الجويني فيهم أهل السنة مع اتفاقه في كل الكلام الجميل اللي قاله دوت، ومخالفته لجمهور أصحابه وعامة أصحابه من إيه؟ من الأشعرية. قال وقد أصاب في هذا وأجاد، ولكن القول بأن الله سبحانه وتعالى يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يكرهه إذا كان واقعا قول في غاية البطلان وهو مخالف صريح العقل والنقل، والذي قاده إلى ذلك قوله إن المحبة هي الإرادة والمشيئة. إيه اللي وصلوا للمخالفة دي؟ إن عنده المحبة هي الإرادة والمشيئة، ما عندوش إن في إرادة شرعية تستلزم المحبة وإرادة تانية كونية قدرية تستلزم الإيه؟ تستلزم الوقوع ولا تستلزم المحبة اللي هي المشيئة. وأن كل ما شاء الله فقد أراد وأحبه، ده الأصل عنده، أن كل حاجة ربنا أراد أنها تقع يبقى أكيد يحبها. ومن لم يفرق بين المشيئة والمحبة لزمه أحد أمرين باطلين لا بد له من التزامه، اللي هما إيه؟ أن كل حاجة وقعت ربنا يحبها، طب المعصية هيضطر يقول أن ربنا بيحب المعصية، طب الطاعة اللي ما حصلتش هيقول ربنا كرهها، ليه؟ لأنها ما حصلتش وكل اللي ما حصلش ربنا يكرهه، فالاثنين دول باطل، اللي المعصية اللي ما حصلتش ربنا يحبها طبعا هو يقول لا اكره، والمعصية اللي حصلت يقول ربنا يحبها واحنا نقول لا ربنا يكره، يبقى هي ايه اللازمين دول باطلين. يبقى ومن لم يفرق بين المشيئة والمحبة لزمه احد امرين باطلين لابد له من التزامه، اما القول بان الله سبحانه وتعالى يحب الكفر والفسوق والعصيان لانه بيقع، او القول بانه ما شاء ذلك ولا قدره ولا قضاه انه وقع رغما عنه سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وقد قال بكل من المتلازمين طائفة، قال الطائفة لا يحبها ولا يرضاها فما شاءها ولا قضاها، دول هم مين؟ اللي هم المعتزلة. وقال الطائفة هي واقعة بمشيئته وإرادته فهو يحبها ويرضاها، دول اللي هم الجبرية. فاشترك الطائفتان في هذا الأصل وتبين في لازمه. تمام، نقف هنا عشان ما طولش عليكم، وإن كنت أنا كان نفسي أكمل بس إن شاء الله نكمل المرة الجاية إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. حد عنده سؤال يا شباب؟ الاول حد عنده سؤال في اللي شرحناه النهارده؟ دكتور اسراء بتقول هل سجع مذموم في الشريعه لمشابهته للكهان؟ لا طبعا مش مذموم، ممدوح، ده هو من محاسن اللغه وجميل اللغه يعني. ناخر الوقت شويه، نفسي احضر من الاول. والله هو احتمال موضوع التاخير ده يحصل لان الوقت العشاء يعني، انا دوبك بطلع من صلاه العشاء 27 او 27 دقيقه، فباجي جري من المسجد عليكم على طول، حتى ما بصليش السنه، بطلع من المسجد عليكم وبنبدا الدرس على طول. بس انا بحب كده، بحب ان احنا ما نضيعش وقت على طول عشان ما يبقاش في وقت هدر، واللي فاتنا نقضي يعني، صلي السنن بعد الدرس عادي، مش ما فاتناش شيء يعني. بس شويه قصدي العشاء تتاخر اكتر، فهيبقى نطلع من الصلاه بعد 8 بعد 7 ونص، فهنضطر ناخر معاد. حد عنده سؤال يا شباب؟ تاني انا شوف ناس بتكتب. جزاكم الله خيرا وجزاكم خيرا منها. انا انتوا ايه رايكم، الكلام ده حاسين فيه انه تقيل اللي احنا بنشرحه ده وصعب او ملوش لازمه؟ بس ساعات بحس كده ان انا بقول كلام ما انتوش حابين تسمعوه يعني. هو الحقيقه ان هو صعب فعلا، عشان برضو ما نبقاش مجاملين يعني، هو صعب، بس هو مع الشرح والتأمل في الكلام هتلاقوه يبدأ يفكك، نفكك ألفاظه واحدة واحدة كده بالصبر كده والمدرسة، بتلاقيه كل شوية بيبان يعني. والله أنا مبسوط إن أنتوا فاهمينه. عبد الرحمن بيقول هو مش صعب بس بيطول عدد الحلقات. ما هو احنا بس عايزين نقرأ كتاب كله، ما ينفعش نتجاوزه. ليه بقى؟ لان احنا مثلا تجاوزنا جزء بتاع النحل والملكات والكلام ده كله، لان الكلام كان مفهوم ومش محتاج ان احنا نشرحه، اي واحد هيقرأه بدون ما يمسك يعني. انا بتكلم على ايه؟ على حاجة ان شاء الله عمل يكون باقي بإذن الله سبحانه وتعالى يعني. ف يعني الناس الله سبحانه وتعالى السلسلة دي يسمعها بعدين ناس تانية يعني. فنظر لما حد بعدنا يجي يسمع الكلام ده ويجي مثلا في فصل زي بتاع ايه، زي بتاع النحل والنمل والكلام ده، احنا قلنا هنتجاوزه وقرأه انتو، هيقرأه لوحده ليه سهل. لكن انا جيت في كلام الامام الجويني ده مثلا وقلت ايه مش مهم وقرأه انتو، هيقرأه هيفهم حاجة؟ مش هيفهم حاجة، او هيلاقي كلام كتير مش مفهوم، او هيلاقي كلام كتير يعدي عليه، ونبقى احنا كده ايه ما شرحناش الكتاب يعني. اللي هيسمع التسجيل هيحس ان احنا ضيعنا وقته على الفاضي يعني. فلازم نقرأه عشان ايه؟ عشان مش فوتنا حاجة، لان احنا طالما يعني بدأنا في شرح كتاب أو في قراءة كتاب لازم نجيبه من الجلدة للجلدة إن شاء الله بإذن الله. ربنا يتوب علينا هذا العمل إن شاء الله، ويمن علينا باكتماله ويجعله في ميزان حسناتكم جميعا إن شاء الله. حد بيقول إيه؟ لو قرأته لوحدي ما هفهمه. ما هو طبيعي أي حد هيقرأ لوحده مش هفهمه، وأنا برضو لو كنت قرأت الكلام ده لوحدي ما كنتش هفهمه، لولا أنا حضرته مع مشايخ قبل كده ودرسته مع إخوة قبل كده ما كنتش هفهمه. كتب ابن القيم مفيدة جدا أكيد قطعا، من أجمل الكتب ده. لسه إن شاء الله ليلى بتقول في موضوع الفتنة عدم تعريض النفس لها، أنا في مدينتي كل المدارس ببرنامج مفرنس. يعني إيه مفرنس؟ ما أعرفش، أحس دائما تدني الضمير لدراستهم فيها، لكن قررت أن يكون مفرنس يعني فرنسي. ماشي فهمت. لكن قررت أن يكون مصدر دعوة الآخرين رغم صغر سنهم، فهم يشجعون أصحابهم على الصلاة والحجاب لأنهم الوحيدين، وبدأ فعلا تشجعهم الآخرين فمنهم من يعرف شيء عن الدين. هل يمكن تركهم بنية الدعوة الآخر مع أن المناعة والتربية الدينية تكون في المنزل مع عدم وجود اختيار منه؟ طب أنا مش فاهم السؤال كويس يعني. أنت قصدك أن ندخلهم المدارس الفرنسية أو المدارس اللي هي الـ انترناشونال مثلا يعني بمفهومنا الحديث كده، اللي هي فيها تعليم كويس بس دينها قليل وبيئتها مش كويسة، ولا ندخلهم مدارس تانية أقل شوية بس البيئة بتاعتها كويسة وتعليمهم أقل بس إيه المناعة بتاعتهم أحسن والتربية الدينية أحسن، من باب الدعوة نسيبهم يدخلوا مدارس انترناشونال؟ صح كده فهمت السؤال صح؟ لا بتقول أصلا ما فيش اختيار يعني، بتقول هم وسط فتنة لكن متربين على الدين ويدعون أصحابهم، ليس هناك اختيار يعني. هي المفرنسة دي المدرسة الفرنسية دي هي الوحيدة عندكم مفيش عندكم اختيار غيرها، صح كده؟ الصلاة في الوقت والحجاب، الحمد لله الواحدين أصبحوا إلها من آخرين. طيب بلا شك هو وجودهم إن شاء الله هو مصدر للدعوة بلا شك، بس هم يحتاجون إلى مدد إيماني كبير، وإلى يعني تربية إيمانية ودعوية وعلمية كبيرة عشان يقاوموا هذه الفتن. فالمسؤولية عليكم أنتم أكبر، يعني لابد تتابعوهم في كل صغيرة وكبيرة، والمتابعة في هذا السن الحرجة لن تأتي إلا بالمصاحبة. يعني دي نقطة أصعب بقى، هم مش أطفال صغيرين هتقول لهم يسمعوا كلام، ده هم الوقت في سن البلوغ وفي سن التمرد. فلو لم يكن بينكم وبينهم مصاحبة واتفاق على موضوع الدعوة ده، وأن يرجعوا لكم في كل الأمور، مش هتعرفوا تحكموا الأمر. الحمد لله ربنا يوفقك ويتم عليكم النعم، بس انا قصدي يعني حطي بعد نظر الامر، يعني هما لسه في بدايه مرحله التين ايجر او المراهقه او كده، فهم الوقت الحمد لله مستجيبين وكده، بس هما وجودهم في وسط الفتن حتى لو بنيت الدعوه مع دخولهم في المرحله الحرجه الجايه دي ان شاء الله محتاجه مصاحبه. ده التنبيه اللي انا بقوله، يعني بنصحكم بيه وانصح نفسي بيه، محتاجة لمصاحبة. ليه؟ لأن هيبدأ يحصل فتن وميل ليهم. يعني هو الوقت مثلا الشاب لما هيبلغ في مكان في فتن كده، هيبقى بقى الولد بالذات يعني بيجيله مرحلة كده من التمرد، وانه عايز يستقل بشخصيته وعايز يبقى صاحب قراره وبتاعه وكلام زي كده. فالفترة دي مع وجود أصدقاء السوء والكلام ده، لو ما فيش مصاحبة من البيت، أنا بتكلم على بقى نوعية العلاقة، لو العلاقة مصاحبة هيبقى الأمر إن شاء الله سهل، وهيبقى فيه تواد وفي تعويض بقى اجتماعي وفي كذا، وعطين له قدره وشخصيته برضو. لكن لو في موضوع امر ونهي وتقريع وكلام زي كده، هيهرب من سلطتكم، واسهل حاجة على الشاب ان يقفل الباب على ابويه. يعني في العصر اللي احنا فيه اسهل حاجة ان ابنك يعمل حاجات انت لا تتخيلها وما تعرفش عنه حاجة، في وجود موبايل معاه وهو لوحده، سهل انه يقفل عليها بقطه بس وخلاص منتهى الموضوع، ومش هتعرف هو بيعمل ايه ومش هتتخيل هو بيعمل ايه. فربنا سبحانه وتعالى يعني يستعملنا واياكم ويجعله في ميزان حسناتكم ويوفق كل ما يحبه ويرضاه، ونسال الله لهم الهدايه والسداد ان شاء الله. انا بغلط دايما واقول مع دعاء ان شاء الله، ودي طبعا من منهيات، فابقوا ذكروني، بنسى يعني سهوا بيقع مني الموضوع ده. طيب حد عنده سؤال تاني؟ جزاكم الله خيرا، ونراكم على خير ان شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.